والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا تطرد الذين يدعون من دون الله، ولا تطرد ولا تقود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Oh! قل إني على

صدق الله.